العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في شرح متن أقصر المختصرات، ونبدأ بكتاب الجهاد. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد هو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما ففرض عين. الجهاد له أحكام كثيرة مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والجهاد مصطلح شرعي ينبغي أن يفهم على وفق ما جاء في النصوص الشرعية، لا على ما يذكره بعض الناس ويتكلمون به وينسبونه إلى هذه الشعيرة الدينية. فالجهاد إنما هو لإقامة دين الله تبارك وتعالى بضوابط شرعية، وإذا لم يحسن التعامل مع هذا الحكم الشرعي وهذا المصطلح الشرعي حصل الفساد، فيكون ضررا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والجهاد في الشريعة الإسلامية مضبوط بضوابط تحفظ الجماعة وتحقق المصالح وتدفع المفاسد، وينص أهل العلم على أنه إنما يقام مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، وأنه إذا لم يتمكن إمام المسلمين وهو الحاكم رئيس الدولة من إقامة الجهاد فإنه يلجأ إلى الصلح، قالوا ولو بدفع مال للكفار ليحفظ بيضة الإسلام والمسلمين وليكف الشر عن ديارهم. فالشريعة تأتي بتحقيق المصالح ودرء المفاسد أو تقليل المفاسد، ولا شك أن ارتكاب أهون الشرين من القواعد الشرعية. فإذا الجهاد يحتاج فيه إلى معرفة أحكامه، وما يتكلم به الناس الآن وما يوجد في وسائل التواصل وبعض المواقع وبعض الناس الذين يتكلمون عن الجهاد، كثير منهم لا يفقهون الجهاد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والموجود في كتب الفقه، وما يجري منهم إنما هو إفساد ومخالفة للأحكام الشرعية الموجودة، لا فيما يتعلق بإعلان الجهاد ولا فيما يتعلق بالأسرى ولا فيما يتعلق بدماء المسلمين وبلاد المسلمين والهجوم عليها وتسمية هذا جهادا وقتل رجال الأمن وغير ذلك. الجهاد بريء من هذا. نحن الآن سنقرأ ونتعلم أحكام الجهاد في الشريعة الإسلامية بعيدة عن كل هذه التصرفات، وقد تكون الجهة التي تتصرف بهذه التصرفات ثم بعد ذلك تتحدث في وسائل الإعلام وتنسب نفسها إلى الإسلام قد لا تكون إسلامية. وانتبهوا لهذا، أعداء الإسلام قد يفعلون أعظم من هذا من أجل تشويه صورة الإسلام والمسلمين، ويخرج من يتكلم باسم الجهاد لكنه إذا دققت قد لا يكون من المسلمين، وقد يكون ممن استعمل لتشويه صورة الإسلام والمسلمين. فنحن أهل الإسلام براء من أي تصرف يخالف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما القتال فهذا موجود عند الأمم كلها، كل الدول تقاتل، كل الدول عندها جيوش، كل الدول تدافع عن نفسها، فليس عارا ولا عيبا على أهل الإسلام أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يحموا معتقدهم، ليس عيبا ولا ذما. والناس يسعدون بما يعمله أهل الإسلام وبالفتوحات الإسلامية التي حصلت وخلصت الناس من العبودية للعباد وذل الملوك ملوك الكفر والشرك، فنعموا بالراحة والطمأنينة في ظل الدول الإسلامية المتعاقبة عبر العصور، الدولة الأموية العباسية وما بعد ذلك. وسيأتينا فصل خاص بأهل الذمة كيف أن الجهاد يترتب عليه أن يعيش هؤلاء وهم كفار تحت ظل حكم المسلمين، ويجب على ولي أمر المسلمين أن يدافع عنه ويمنع من يعتدي. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإذن ما نتكلم عنه كتاب الجهاد فيه العدل، فيه حفظ بلاد المسلمين، فيه الإنصاف، فيه المقاصد الحسنة. قال رحمه الله تعالى: هو فرض كفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الآخرين أو الباقين. علم منها أن من يقول إن الجهاد فرض عين، وهذا يتكلم به بعض الناس، أن هذا لم يفقه ولم يعرف الأحكام الشرعية. إذا قيل إن الجهاد فرض عين معناه أنه يجب على أهل الخليج كلهم وأهل المغرب وأهل مصر كلهم أن يخرجوا إلى تلك الجبهة، وهذا لا يقول به عاقل. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج فئة وتبقى فئة، قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويبقي في المدينة أميرا عليها ومن يحرس المدينة، ولو قيل اخرجوا كلكم لهاجم الكفار على بلاد المسلمين لخلوها من الرجال المقاتلين. فإذا هو فرض كفاية وإلا الحمد والمنة، لكنه قد يتعين أن يكون فرض عين ويلزمك أو يلزم كل واحد ممن تنطبق عليهم هذه الصفات، وهي إذا حضره. هو الأصل أنه فرض كفاية، لكنه خرج مع جيش المسلمين وبدأ القتال، تعين عليه الجهاد الآن، وليس له أن يتخلف لأنه سيكون ممن فر من الزحف. فلا تولوهم الأدبار. ومن الكبائر التولي يوم الزحف. ثانيا: أو حصره أو بلده عدو. العدو حاصر البلد فيتعين على أهل البلد كلهم القتال، لا يقال إنه فرض عين فرض كفاية، بل فرض عين على الجميع المدافعة عن بلاد الإسلام وعن أعراضهم وأموالهم ودينهم قبل ذلك. أو كان النفير عام من أعلن ولي الأمر، النفير العام كل من بلغ 20 سنة عليه أن يلتحق بالمعسكرات وبالجيش وبالجبهة، فيجب على الجميع ويتعين في حق كل واحد ممن انطبقت عليه الصفات. إذا قال على جميع الرجال الذهاب إلى الجبهة، خلاص من أهل هذه القرية مثلا، فيتعين. وعلم منها أن النفير إنما يكون لولي الأمر لا لأحد من الناس، وهذا الذي كان موجودا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، في زمن الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعباسية، الذي يرسل الجيوش ويؤمر الأمراء هل هم العلماء والفقهاء من على المنابر الجمعة؟ لا، إنما هو الأمير أو الحاكم أو الخليفة أو الرئيس الدولة، هو الذي يعين وهو الذي يعلن الجهاد وهو الذي يعلن الصلح. هذا الأمر موكول إليه، فليس لأحد أن يفتات عليه، ليس لأحد أن يتعدى على خصوصيات ولي الأمر في هذا، لا يجوز، هذه من الأحكام الشرعية. ولهذا من الخطأ أن يقوم الخطيب على منبر الجمعة ويقول إني من منبري هذا أعلن الجهاد والنفير، ولا واحد من جماعة المسجد خرجوا إلى الجبهة، فهذا لا شك أنه عبث، ويكون أحيانا فيه سفاهة، تتكلم بكلام لا تطبقه لا أنت ولا من أمامك ولا من يسمعك. الذي يعلن ويلزم الناس هو ولي الأمر، وإذا ما خرجت إلى الجبهة أخذك وعاقبك وحاسبك. وفعلا هو الذي بيده الأمر والجيش والسلاح، وهذا هو العقل. كل الدول الآن، الدول الكافرة في أوروبا وأمريكا وغيرها، من الذي يعلن القتال؟ أي شخص؟ لا. هل شبابهم يخرجون إلى القتال في جبهات معينة وفي دول معينة بدون إذن حكوماتهم؟ لا، لأنهم علموا ما يترتب على هذا من مفاسد عليهم وعلى دولهم، فينتبه لهذه المسائل. هو الأصل أنه فرض كفاية، يكون فرض عين في هذه الحالات. ولو أن أناس دخلوا إلى بلاد الكفار بدون إذن ولي الأمر وفعلوا أفعالا، فإنهم في حكم الفقهاء كما ينص عليه ذلك فقهاء الحنابلة ممن افتات على ولي الأمر، يعني تعدى على صلاحيات ولي الأمر. من أذن لك أن تدخل إلى تلك البلد بدون إذن ولي الأمر وتقاتل؟ ثم بعد ذلك إذا حصل له مشكلة يستجدي ولي الأمر أن يخلصه، فتنفق الأموال الطائلة في تخليصه، ويثير ضجة إعلامية ويشوه سمعة بلده. فانتبهوا لهذه المسائل، قدمتها بين يدي هذا الكتاب. قال: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. لا يتطوع به، إذا فتح باب التطوع انتبهوا. أما الآن واحد يقول والله الآن كتب الفقه يقولون بإذن والديه، أذنت يا الوالد الوالدة؟ قال لأبوه أذنت، أمه أذنت، في أمان الله، السلام عليكم. لا يا شيخ، باقي شيء آخر وهو إذن ولي الأمر. ولهذا في الكتب المختصرة كزاد المستقنع يقولون: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، أي الإمام. لا يجوز الغزو إلا بإذن، حرام. انتهيت من إذن الوالدين، بقي إذن ولي الأمر، استأذن، قال الله بيمنعني، خلاص طيب الحمد لله، أسقط الله عنك واجبا، يوم القيامة تبرأ ذمتك إذا اعتذرت بهذا، أنك يا رب أمرتني بطاعته وأطعت، أطعتك وسمعت، إيش أعمل؟ خلاص برئت ذمتك، أسقط الله عنه واجب. كالمرأة التي لا يوجد لها محرم وأيست من وجود محرم، ما وجدت أبدا، سقط عنها وجوب الحج، الحمد لله، تقول لا ألا سأذهب الحج لوحدي. فلماذا الإنسان يشق على نفسه بأمر ما أوجبه الله عليه؟ إذن لابد من استئذان الوالدين، فإن لم يأذن فليس له أن يخرج. بعضهم يتأول يقول إن شاء الله إذا ذهبت ولو كان الوالد غير راضي أو الوالدة، إذا قتلت الجهاد أو الشهادة في سبيل الله تكفر كل ما مضى. هذا من التلاعب بالدين، يخرج وقد عصى ولي أمره وخرج بدون إذنه وبدون إذن الوالدين. والله أعلم بأيضا بعض الأفعال التي يفعلها حتى يصل لتلك المنطقة ويتأول يقول إذا قتلت كل ما أفعل ما شئت، وإذا قتلت الشهادة تكفر ما قبلها. هذا من التلاعب بدين الله تبارك وتعالى. وهل تظن أو هل تجزم أن الله سيقبل شهادتك؟ كم من قتيل ولكنه ليس بشهيد، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الشمل التي غلها تلتهب عليه نارا، وكان يقاتل رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو في النار، مع أنه قالوا ما أبلى أحد مثل بلائه، قال هو في النار. فتبعه أحد الصحابة، فلما جرح هذا الرجل اتكى على سيفه وقتل نفسه، انتحر. فصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. الرباط هو الإقامة على الثغور بلاد الإسلام مقابلا للكفار، حارسا لبلاد المسلمين وحافظا لها، فيسن الرباط. أقله ساعة، لو ذهبت جلست معهم ساعة وأذنوا لك حسب النظام الآن، لأن يعني أمورنا الآن مقننة ومرتبة ومنظمة، جزاهم الله خير، تكون ممن يحرس ليلة معهم ليلتين على حسب ما أذنوا لك، وتمامه 40 يوما. وروي في هذا حديث والله أعلم بصحته، ولكن الفقهاء رحمهم الله يأخذون به. قال: وعلى الإمام منع المخذل المرجف. معنى أن الإمام له أن يأمر بالنفي العام وله أن يمنعك من الجهاد، الأمر راجع إليه. وعلى الإمام، على يعني يجب على الإمام، يجب أن يمنع الناس من الجهاد، يمنع أناسا معينين لأنهم ضرر على الجيش. من هم؟ المخذل، يخذلهم. الأصل أن الجهاد يحتاج إلى من يثير الحماسة في نفوس الناس والشجاعة، ومرجف يخوف الناس، يقول والله جيش الكفار قوي، معهم أسلحة ومعهم كذا، وإحنا الله أعلم حالنا، والله ما أدري وش يحصل لنا. فلذلك الجيوش سواء في بلاد المسلمين الآن أو في غيرها، تعتني بالجانب النفسي للجيش، ويوجد من يعتني بهذا، إعداد الجندي من جهة نفسية، تحمل المواقف المفاجئة التي تحصل له، وغير ذلك مما يحتاج إليه نفسيا. وعلى الجيش طاعته والصبر معه، تقدم الكلام على هذا. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب، ملكناها الغنيمة في بلاد الكفار. طيب كيف تقسم؟ قال فيجعل خمسها خمسة أسهم. إذن أول شيء نأخذ الخمس الغنيمة، جمعت كلها نعزل الخمس. طيب إيش نعمل بالخمس؟ ما في آية الأنفال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الخمس هذا كيف يقسم؟ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. الآية خمسة أقسام، فلهذا قال فيجعل خمسها خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله، اللهم صل وسلم عليه. وبعض أهل العلم هو قول عند الحنابلة أنه بعد الرسول يكون لولي الأمر من بعده، والمؤلف رحمه الله لم يذكر هذا، إنما قال هو سهم لله ولرسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا أغنياء. وسهم لليتامى والفقراء وذوي القربى واليتامى والمساكين. لليتامى الفقراء، هنا خص فقراء اليتامى، والآية مطلقة اليتيم من لا أب له ولم يبلغ، فإذا بلغ ليس بيتيم، وإذا ماتت أمه فليس بيتيم. إذن وسهم لليتامى الفقراء، فخصوه بفقراء اليتامى، والآية مطلقة تشمل اليتيم الفقير وغير الفقير، وللرسول ذو القربى واليتامى والمساكين. ولهذا ذكر المساكين، فهم صنف يدخل فيهم اليتيم، أي الفقير الفقراء المساكين يدخل فيهم المسكين اليتيم وغير اليتيم. وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. قال وشرط في من يسهم له إسلام، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وتقدم معنا أن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا منعوا نصيبهم من الغنيمة أو لم توجد غنيمة كما هو الحال الآن، فهل لهم أن يأخذوا من الزكاة؟ الأصل أنه لا تدفع الزكاة إلى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم، لا تدفع عليهم الزكاة، ولكن شيخ ابن تيمية رحمه الله يرى أنهم إذا منعوا حقهم في الغنيمة فلهم أن يأخذوا من الزكاة، لأنه قديما كانت تسد خلتهم وفقرهم وحاجتهم بما ينالونه من الخمس، وانقطع هل يكون هكذا معوزا محتاجا معدما؟ لا، يأخذ في هذه الحال. قال ثم يقسم الباقي، الباقي كم؟ أربعة أخماس الغنيمة، بين من شهد الوقعة، للراجل سهم، الراجل الذي يمشي على رجليه، وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان. الفارس إن كان على فرس عربي ثلاثة، اثنان لفرسه واحد له، وعلى غير عربي أي وعلى فرس غير عربي سهمان، سهم للفرس وسهم له. ولماذا فضل العربي؟ وروي في هذا حديث وقالوا لأن العربي أشد في التحمل وفي الإعانة على القتال، وأقوى وأسرع وأحسن، لا شك في هذا. ويقسم لحر مسلم، إذن الغنيمة تكون للأحرار المسلمين. فإذا قاتل رقيق فهل يعطى أو يقسم له من الغنيمة على هذه القسمة المتقدمة للفارس 3 أسهم؟ لا. طيب إذن ما الذي يعطاه؟ يرضخ لغيرهم. يرضخ لغيرهم يعني لغير الحر والمسلم. فيرضخ للعبد إذا قاتل الرضخ، يعطى شيء من الغنيمة لكنه ليس كسهم الحر المسلم. أيضا الكافر لو قاتل بإذن ولي الأمر، لأن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز الاستعانة بكافر عند الضرورة، فقد نحتاج إليهم خاصة في هذا الزمن مع وجود الأسلحة الحديثة والتي تحتاج إلى خبراء من الدول المصنعة، تحتاج إلى أن تستعين بهم. مش تعمل تقول لا، لا أستعين بهم لا في الأمور العسكرية ولا في أمور الاقتصاد ولا في أمور استخراج البترول ولا ولا. طيب من يقوم بهذا؟ نحن محتاجون. رسولك عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة، ما الذي كان يدله على الطريق؟ استأجر رجلا من بني الديل كافرا خريتا أن يعرف في الطريق. ايش رأيكم؟ رجل كافر واعده، وكان هذا الكافر صادقا، دفع إليه الراحلتين ووعده بعد 3 أيام وإذا هو عند الغار، وركب ويدلهم على طريق غير الطريق المعروف ليخفى أمرهما على كفار قريش حتى أوصلهما إلى المدينة. قال: وإذا فتحوا أرضا بالسيف، بالقوة فتحت، ما هو بالصلح أو بالاستسلام أو أنهم هربوا منا، فتحت بقتال وقهر لا صلح. إذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. يخير بين قسمها فتقسم على الغانمين، على الغزاة المقاتلين المجاهدين، فيقسم الأرض بينهم. يخير، قال: لا، نريد أن نحفظ الأرض لنا ولمن يأتي من المسلمين. فإذا الأمر الثاني ووقفها على المسلمين، فتكون هذه القرية وقفا على أهل الإسلام، ضاربا عليها خراجا مستمرا، يؤخذ ممن هي في يده، يؤخذ ممن هي في يده، فيقال: هذه القرية ومزارعها التابعة كلها وقف، جعلها ولي الأمر وقف، ومن هي بيده يدفع الخراج سنويا. قال: وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر. عشر يؤخذ من الكافر، العشر إذا دخل إلى بلاد المسلمين، لأنهم يعاملوننا بهذا. وهذه المسألة نقلها الناس عن عمر رضي الله عنه وارضاه. إيش حكمه ما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية؟ دفعوا الجزية لنا، والجزية سيأتي معناها، وخراج، خراج الأرض، عشر إذا دخل بتجارته فيؤخذ العشر. إيش حكمه إذا أخذ منهم؟ يدفع لمن؟ للغزاة، للمجاهدين، للفقراء؟ لا، قال: فيء لمصالح المسلمين. فيء لمصالح المسلمين، الجزية والخراج والعشر، عشر تجارة الحرب إذا تاجر إلينا وأدخل البضائع إلى بلاد المسلمين. أما الذمي فيأخذ منه نصف العشر ويصرف في مصالح المسلمين العامة. قال: وكذا خمس خمس الغنيمة. خمس خمس الغنيمة، احنا قلنا الغنيمة هو شيء الخمس، وأربعة أخماس للمقاتلين الغانمين. طيب الخمس قلنا يقسم خمسة أقسام: لله ورسوله وذي القربى واليتامى والمساكين. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فهذا الخمس الذي لرسول الله أين يصرف؟ ها، إيش قال المؤلف؟ ها، وكذا خمس، خمس الغنيمة يصرف في أي شيء؟ في المصالح العامة. وهناك قول موجود عند الحنابلة ذكرته قبل قليل، يصرف لمن؟ لولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل في عقد الذمة. فصل في عقد الذمة. أهل الذمة هم الذين يقيمون في بلاد المسلمين ويقرون على أنهم مواطنون في بلاد المسلمين، يقرون على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. وهذا كان موجودا من قديم، وهو من محاسن دين الإسلام، لأن الكفار يريدون البقاء في بلادهم بعد أن فتح أهل الإسلام، يقول نحن نريد البقاء، إيش تريدون؟ فيدفع مبلغا زهيدا في كل سنة على أن يبقى في بلاد الإسلام وتحت حماية المسلمين. يعني معناه أنه لو تعدى أحد عليه وجب على ولي الأمر والجيش أن يدافع عن هذه القرية التي فيها كفار من أهل الذمة، وإذا اعتدى عليه يذهب ويشتكي، كما كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود يشتكون، كما في صحيح البخاري أن رجلا قال: والذي اصطفى موسى على البشر؟ قال أحد الصحابة: على محمد، وضربه لطمه فذهب اليهودي، قال: يا رسول الله، إن أهل ذمة وأحد أصحابك ضربني. فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت الخصومة، فمعناه أن لهم حقا. وتقدم معنا قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إذن عقد الذمة أمره عظيم، والذي يعقده ولي الأمر هو الذي يعقده، إنه إذا عقد الذمة لهم وتم الاتفاق، هذا الاتفاق يسري ويلزم الرعية كلهم. فما يأتي أحد ويقول: أنا ما أعطيتهم العهد والأمان والذمة، ولي الأمر مش دخلني فيه، ويقتل أهل الذمة ويقتل المستأمنين الذين دخلوا بلدنا بأمان، هذا لا شك أنه مخالف للحكم، مخالف الحكم الشرعي. ولي الأمر إذا أعطى الأمان لأحد ودخل بلادنا، مر مع المطار وأعطي فيزا وتأشيرة ودخول وغير ذلك، هذا أمان من ولي الأمر له. والله تبارك وتعالى قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه إيش؟ ما أمان، يلزمك تكون معه، ترجع في جمعة جيش أو سرية أو أفراد حتى يصل إلى مكان آمن عند حدود بلده في أمان الله، روح على المكة. إذن هذه أحكام شرعية ينبغي مراعاتها. فإذا دخل بلدنا الكافر، هذا صار له ذمة، صار له عهد أمان، فلا يجوز لأحد أن يتعدى، وأمان ولي الأمر له يلزم الجميع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، الذي أعطاه العهد والأمن ولي الأمر. وهذا الذي قتل يقول: أنا ما أريد أخذ، إيش دخلني بولي الأمر؟ أو يقول: ولي الأمر فيه ظلم، فيه كذا وعنده وعنده، حتى ولو، لكن هذا حكم شرعي. حتى الكفار الآن في بلادهم، وأنا أقول سبحان الله، يعني للأسف أنهم يلتزمون بهذه الأحكام والآداب أكثر من بعض المسلمين، أقول بعض. في بلاد الكفار إذا دخل أحد إلى بلدهم، الاعتداء عليه عندهم الآن من أكبر الجرائم، وتقوم الدنيا إذا أحد اعتدى على شخص دخل إلى بلدهم أيا كان دينه. يحفظون العهود الدولية والمواثيق، الشريعة جاءت بهذا، ما يأتي شخص يقول: إيش دخلنا بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية وحفظ الأمن للوافدين لبلادنا أو الداخلين إلى بلاد أخرى. بل وردت استفتاء إلى اللجنة الدائمة عن شخص في بلاد الكفار يقول أنا أتمكن وأنا عندهم من التخريب. فقالوا لا، إنه لا يجوز لك ذلك، لأنهم لما أدخلوك إلى بلادهم ما أدخلوك إلا بشرط. إيش هو؟ إيش الشرط؟ أي دولة ما تدخل شخص إلى بلدها لا تدخله إلى بلدها إلا بشرط ألا يعتدي على الممتلكات ولا على الأنفس ولا شيء. هذا شرط معروف عند الناس، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلا يجوز. قال ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته. إذن عقد الذمة لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، من له شبهة المجوس. لأنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، وهجر يطلق على الأحساء، كانت قديما تسمى بهذا، ومن الأمثلة المشهورة عند أهل الأحساء يقولون يا جالب الماء الهجر مهما تعبت ما لك أجر، لكثرة الماء بها قديما والعيون، فتسمى هجر. فأخذها صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر كانوا هناك في زمنه، أما غيرهم فلا. قال ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيد وهم صاغرون. وغيرهم غير أهل الكتاب والمجوس يقاتلون حتى إيش؟ حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. لا، الجزية خاصة بأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب، أما غيرهم فإنهم يقاتلون حتى يسلموا أو يقتلوا. طيب كيفية أخذ الجزية من أهل الكتاب الذين هم أهل الذمة؟ قالوا تؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، فلا يرسلها مع وكيله، بل هو يأتي ويقف وتؤخذ منه، ويحصل شيء من الإهانة لهم. وهذه الإهانة أحيانا تكون بإيقافهم طوابير مثلا، ما ليست المراد بها أن يضرب وأن لا، لكن حتى يحصل له إقرار بأنه تحت حكم هذه أو هذا البلد المسلم. ولا شك أن الأشياء والترتيبات الإدارية أحيانا يقصد منها معاني أخرى، إظهار قوة الدولة زي الاستعراضات العسكرية وغيرها، إيش الغرض منها؟ إظهار قوة الدولة. مثل هؤلاء أيضا إظهار قوة المسلمين وضعفهم وأنهم تحت الحكم. وقد يكون أيضا هذا دافعا لهم إلى الإسلام، لأنه قد يحصل شيء في النفوس وفي نفسه عزة فيدفعه ذلك إلى التفكير والنظر والتأمل ويسلم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب تؤخذ من الجميع؟ لا، تؤخذ من القوي القادر. ولهذا قال ولا تؤخذ من صبي، ما نأخذ منه، يجلس في بلدنا بدون دفع شيء، وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم، من بقى؟ يعني ما بقي إلا القليل من أهل الذمة هم الذين يدفعون الجزية. ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمهم من نفس وعرض ومال وغيرها، فنحكم فيهم بحكم الإسلام. لما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهودي ويهودية زنايا رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعتقدون تحريم ذلك، لكن ما لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر، هل نقيم عليه حد الخمر؟ أهل ذمة في قديم القرى تحت حكم المسلمين وعندهم خمر، يشربون خمر، نمر عليهم كل شهر ونجلد الذي يشرب الخمر، ها، ونفتش في بيوتهم، لا معنى من هم. في قرية نحن أقررناهم في بلدنا على شيء أعظم من شرب الخمر والذي هو الكفر بالله تبارك وتعالى، هو باقي على كفره وأقررناه، فما دونه نتركهم ولا نفتش. ولهذا ينتبه لهذه الأحكام الشرعية المتعلقة بأهل الذمة في بلاد المسلمين، لأن بعض الناس قد يلوم الحكام في بعض الأمور، لكن أنت أرجع إلى كتب أهل الإسلام، كتب الفقه، هل يلزم ولي الأمر أن يقيم عليهم الحد في هذا؟ الحد له شروط، سيأتي إن شاء الله كلام على هذا في إقامة الحدود. قال ويلزمهم التميز عن المسلمين، فيتميزون عن أهل الإسلام بلباسهم بهيئتهم حتى يعرف أنه من أهل الذمة، لئلا تسلم عليه تظن أنه مسلم أو تعامله معاملة المسلم. قال ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، معناه أنه لا يركب، أنهم لا يركبون الخيل لأن ركوبها عز وقوة. طيب يركبون غير الخيل كالحمر بغير سرج، إنما بإكاف. وعلى قياسه في زمننا لو وجد فإنهم لا يمكنون من حمل السلاح، من حمل السلاح واقتناء السلاح قوة. قال وحرم تعظيمهم، حرم تعظيمهم وحرم إيذاؤهم، انتبه، حرم تعظيمهم بمعنى أنه يبجل ويفخم ويرفع على أهل الإسلام، لا، الله عز وجل خفضه، ومن يهني الله فما له من مكرم، فلا نعظمه إذا كان من أهل الذمة، بل هو تحت حكم المسلمين، ولا نجعله متسلطا على أهل الإسلام بولاية، لكن لا يظلم. قال وبدأتهم بالسلام، فلا نبدأ أهل الكتاب بالسلام، لكن إذا سلم نرد ونقول عليكم. وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه ورسوله بسوء انتقض عهده. هو صاحب عهد وذمة ولا يتعدى عليه، ومحفوظ المال والعرض والنفس، لكن ينتقض عهده بأمور إذا تعدى على مسلم، إذا تعدى على مسلم بقتل، وصاحب الإقناع يقيد القتل بقتل العمد، إذا قتل مسلم متعمدا انتقض عهده، أو ذكر الله أو كتابه ورسوله بسوء، سخر، سب الإسلام، استهزأ بالله بكتابه برسوله، فينتقض عهده. عهده هو دون عهد نسائه وأولاده. طيب بعد أن انتقض عهده يقتل مباشرة؟ لا. قال فيخير الإمام فيه كأسير حربي، الأسير الحربي يخير فيه ولي الأمر، فإما منًا بعد وإما فداءً حتى تضع حرب وزارة، فيخير بين أن يقتله وهذا واحد، أو يسترقه يكون رقيقًا، أو يمن عليه مجانًا، ثلاثة، أو بفدية، إما أن يدفع مالا أو يدفع له مال من أقاربه الكفار، أو أن يكون فدية في فكاك مسلم أسير. انتهينا بحمد الله من العبادات، نبدأ في كتاب البيع. قال رحمه الله كتاب البيع وسائل المعاملات، هكذا موجود عندكم في النسخة؟ أحكام البيوع أحكام كثيرة ومنتشرة ولها صور متنوعة ومختلفة، تحتاج إلى تفقه ومعرفة بالنصوص الشرعية وبكلام الفقهاء وبالواقع، وتحتاج الحقيقة إلى متخصصين أيضا في هذا الجانب. فالأحكام كثيرة، ومع توسع التجارة الآن عن طريق المؤسسات والشركات العالمية ووسائل التواصل وتقارب الأسواق ووجود هذه الشبكة العنكبوتية وسهولة البيع والشراء وتحويل الأموال من مكان إلى مكان، والطلب البضائع كله عن طريق الجوال، تقوم بعمليات كثيرة جدا. فما حكمها؟ هنا نحتاج إلى معرفة ما في كتب الفقه وتطبيقه على الواقع، فيحتاج إلى تعلم. ولكن أول ما نبدأ به في مثل درسنا هذا أو في درسنا هذا أن نبين هذا الكلام بأسهل وأيسر ما يكون، حتى يكون هناك مثل التقعيد لهذه الأبواب مع كثرتها. ثم بعد ذلك هي رغبات من الناس، من يتخصص في المعاملات. بعض الفقهاء في زمننا متخصص في المعاملات والمعاملات المعاصرة، ويقرأ ويبحث، وهو فن جميل والناس يحتاجون إليه، ولكن تكون نيته لله تبارك وتعالى، لأن هذا يدخل فيه أحيانا أشياء دنيوية، لكن يقصد بهذا التعلم لوجه الله تبارك وتعالى. البيع من الأمور التي أباحتها الشريعة لحاجة الناس، أنت تحتاج إلى ما في يد فلان وهو يحتاج إلى ما في يدك، فهل يؤخذ ما يحتاج إليه بالقوة والقهر والغصب؟ لا، يؤخذ بهذا الطريق الذي هو البيع. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وكان عند الناس أنواع من البيوع وفيها شيء من الربا، فكانوا يحتالون كما كان الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لما حرم الله عز وجل الربا قالوا: إنما البيع مثل الربا. قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قولهم إنما البيع مثل الربا هذا نوع من التحايل على المعاملات المحرمة، فكما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يوجد في زمننا، بل هذا من قواعد الكفار، التحايل على الحكم الشرعي والتلبيس وخلط الأمور. قالوا إنما البيع مثل الربا، إيش الفرق؟ حتى الآن لو تأتي لبعض الاقتصاديين يقول: يا أخي إيش الفرق بين هذا وهذا؟ أنا إذا اشتريت الذهب بذهب، كيلو بكيلو، لابد سلم واستلم. طيب إذا ما حصل استلم من الكيلو وبكرة يعطيه المقابل، هذا نوع من الربا، ربا النسية. قال: إيش الفرق؟ الفرق أن الله عز وجل أحل هذا وحرم هذا. أما الآثار الاقتصادية هذه نبحث فيها بعد ذلك، ولا شك أن الشريعة لا تحرم إلا ما فيه الضرر. وأحيانا يكون اشتراط البيع حاضر بحاضر، هذا فيه مصلحة للناس، سرعة إنجاز العملية وتبادل الأموال، هذا لا شك أنه أنفع للسوق. أما إذا كان السوق كله يتعامل بالآجل، ضرر ولا ما هو ضرر؟ تأتي لتاجر ما شاء الله أملاكه تصل إلى 100 مليون، تقول: والله عندنا مشروع خيري، أو يجي أقارب ويقول: والله جزاك الله خير، نريد أن تعين قريبك فلان، يريد أن تتزوج، يعني يتزوج. قال: والله أتمنى، أنا عندي ترى 100 مليون لكن ليس في رصيدي شيء، كلها في السوق. هذه من آثار البيع بالآجل أو المعاملات بالآجل. على كل حال الشريعة جاءت بما فيه حفظ اقتصاد المسلمين، ونفت الحيل كما تقدم في قول الكفار الذي أنكره الله عز وجل لما قالوا إنما البيع مثل الربا. وتحايلهم هذا تجده في أشياء كثيرة. الكفار لما كانوا يتكلمون ما كانوا يتكلمون بدون عقل، عندهم عقول، يعني يفهمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. فهموا معنى لا إله إلا الله، ألا تعبد إلا الله. وعندهم تحايل على العوام وأحيانا على أنفسهم، مثل يعني: وأحل الله البيع إنما البيع مثل الربا. قولهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقول: يا رب نحن ندعو الأولياء والصالحين ونقر أنك أنت الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومن يدبر الأمر فسيقولن الله. لكن يقولون: هؤلاء تحتك، تحت حكمك وأمرك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب تقول هذا معناه خلاص صار فعلك توحيدا؟ لا، هو شرك. حتى في زمني الآن أنا قرأت لبعض من يعتقد دعاء الأموات والاستغاثة بهم من دون الله تبارك وتعالى يقرر هذا، يقول: ما دام أني أدعوه وناديه واستغيث به ولو كان في قبر بعيد، وأنا أعتقد أن الخالق الرازق هو الله، هذا ليس شركا، لأني أعتقد أن الفعال لما يريد هو الله. هؤلاء وسيلة، هو نفس معتقد وتحايل كفار قريش، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن الأصل أن ندرس الأحكام الشرعية من البيع وغيرها وفق الشريعة الإسلامية، وفيها الخير والهدى، ولكن يكون عندنا من يستطيع أن يطبق ذلك على الواقع. والدول لا تمانع من هذا، تريد الفقيه الذي يفهم ويعين الدولة ويعين المؤسسات على الأحكام الشرعية، لأن الجميع يعتقد أنها حق. طيب بماذا ينعقد البيع؟ قال ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول. إذن ينعقد بصيغتين، الصيغة الأولى صيغة فعلية والثانية صيغة قولية. ما في معاملة لها بيع عقد له صيغة حتى نقول تم البيع. الأول بمعاطاة، كيف معاطاة؟ بفعل، تأتي إلى البقالة وتضع مثلا ريالا أو دينارا وتشتري سلعة، سلعة معروفة قيمتها دينار، وضعت الدينار وانت ساكت وأخذت السلعة وخرجت، أنت لا تتكلم وصاحب البقالة لا يتكلم، يصح ولا ما يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ ها شو رايك؟ اللي نعمل الآن في أسواقنا، تأتي وتضع، إذا اشتريت الماء هذا تضع القيمة وتذهب ولا لا؟ هل أنت تقول، هو يقول صاحب المحل بعتك، تقول أنت قبلت؟ لو عملت هذا الناس ينظرون فيكم، ايش اللي حصل؟ ها ايش اللي حصل؟ وكل ما جاء شخص يشتري، بعت قبلت لا، الشريعة جاءت باليسر، فيصح البيع والشراء بالمعاطاة، تضع المبلغ وتمشي. مثل الخبز معروف، كيسة الخبز قيمتها معروفة، وضعت القيمة وهو نظر إليها صاحب المحل وأخذت، فيما ولا يكلمك. بل الآن يتم البيع والشراء وليس أمامك إنسان، هذه الماكينات تضع المبلغ وتضغط ويخرج لك ما تريد من المشروبات مثلا أو الماء، صح؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح. قال وينعقد بمعاطاة، هذه الصيغة القول الفعلية. الثانية قولية، القولية هي المشتملة على الإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول من المشتري. بإيجاب والقبول، أكثر الشباب ما يعرفون الإيجاب والقبول إلا في الزواج، أن يقول ولي المرأة زوجتك، فيقول هو قبلت. طبعا عندنا هنا في البيع، بعتك، فيقول هو تزوجت، ها قبلت، يعني قبلت هذا العقد. طيب البيع لما أباحته الشريعة، أباحته هكذا؟ لا، جعلت له شروطا، وهذه الشروط لحفظ حق الطرفين. فقبل أن تأتي هذه الأنظمة والقوانين، الشريعة الإسلامية حفظت الحقوق حفظا تاما، حتى من يضع القوانين ينظر في أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الفقهاء، لأن عنده عمل جاهز ومطبق مئات السنين، ومر بتجارب كثيرة، ووجدوا أنه صالح للناس لما سألوا. حتى الكفار حينما ينظرون، بعض الكفار ينظر أحيانا نظر مجرد نظر قانوني في هذا النظام الإسلامي وكلام الفقهاء، يقول فعلا هذا هو العقل، وهذا الذي يحفظ الناس، يحفظ للناس حقوقهم. شروط سبعة، الأول الرضا منهما، لا يخالف فيه أحد، لا من المسلمين ولا من الكفار ولا من الإنس ولا من الجن، لابد من الرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن قد يتم البيع بدون رضا، كرجل عليه دين ولم يتمكن من الوفاء وأفلس، وعنده أموال، مزرعة، فولي الأمر يبيعها ولو كان بإكراه، يقول لا تبيع مزرعتي، فيصدر صكا وتباع لسداد الديون، فيصح البيع مع الإكراه هنا، لأن الإكراه بحق، والشراء أيضا. بعضهم قال يكره الشراء، لو قيل يكره الشراء يتضرر هو أيضا، ما يأتي أحد يساوم، خلي الناس يأتون ويساومون ويزيد السعر فيسدد الدين، يمكن يبقى له شيء. قال وكون عاقد جائز التصرف، العاقد أي البائع والمشتري يكون جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ هو الحر المكلف الرشيد. الحر خرج به العبد فلا صح منه البيع والشراء إلا فيما أذن له فيه. المكلف هو البالغ العاقل، فلا صح من الصغير إلا في الشيء اليسير، كان يشتري الحلوى بمبلغ زهيد، لكن لو جاء الصغير ومعه مثلا جهاز جوال وله مبلغ وقيمة وباعه واشتره من شخص، يقول أنا شريته منه، ما يصح يا شيخ، هذا غير بالغ، ما يصح. لكن إن أذن له وليه، كان يكون عمره 10 سنوات ما بلغ، لكن وليه جعله في المحل يبيع خضار مثلا، وعارف الصغير هذا ويدقق أشد من والده، فهل يصح؟ يصح. إذن يصح في الشيء اليسير وفيما أذن له فيه. قال وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة، ما فيه منفعة، خرج ما لا منفعة فيه، كان يبيع الحشرات أو ما فيه منفعة محرمة، كان يبيع مثلا الخمر أو الأشياء التي فيها صور محرمة وضرر على الدين. طيب ما باقي دقيقتين؟ طيب الذي يباح المال في المذهب هو ما يباح نفعه مطلقا من غير حاجة ولا ضرورة. قال وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، لابد أن يكون البيع من المالك أو من وكيله، أذن له أن يبيع. علم منه أن بيع الفضولي لا يصح. إيش معنى بيع الفضولي؟ الآن معك جوال زميلك، فجاء شخص يقول تبيعه كم؟ قال والله 100 دينار، هو قيمته 900 دينار مثلا، ولكن هذا بيشتريه بزيادة 100 دينار، بزيادة 10 دينار، فبعته. جاء زميلي قال وين الجوال؟ والله جاء واحد وبعته، هذا هو اللي بعت عليه، يصح ولا ما يصح؟ هذا بيع فضولي، على المذهب لا يصح. وهناك رواية قوية في المذهب أنه يصح إن أذن المالك أو إن أجاز بعد ذلك. يعني حين سيارتك باعها زميلك وفيها والله مكسب، ولما جاء الفلوس أنت تحتاج فلوس عندك معاملة ثانية، فقلت والله أنا أجزت، فيصح على هذه الرواية. قال رحمه الله تعالى وكونه مقدورا على تسليمه، أي من شروط صحة البيع أن يكون مقدورا على تسليم المبيع، فلا صح أن يبيع الطير وهو في الهواء ولا السمك وهو في الماء. قالوا إلا المغصوب فيجوز بيعه لغاصبه أو لقادر على تخليصه من الغاصب. الآن أرضك مغصوبة أو سيارتك أو بضاعة أو جوالك مغصوب، شخص أخذه بالقوة والقهر ولا تتمكن من استرجاعه، فجاء شخص وقال تبيعني الجوال، هل يصح؟ هل يصح؟ ها؟ جوالك غصبه شخص، أنت لا تتمكن من استرجاع الجوال، ما تمكن. جاء شخص قال تبيعني الجوال، هو يعرف أنه عند الغاصب فلان، تبيعني، هل يصح البيع؟ ما يصح، لأنك ما تستطيع. أخذت المبلغ، طيب سلم الجوال، قلت والله مغصوب الجوال ما أقدر أسلمه، ما يصح. قال هنا إلا من قادر على أخذه من غاصبه. اللي اشترى منك الجوال رجل ما شاء الله من أصحاب البسطة في الجسم والقوة، قال ما عليك انت بعني أنا طلع الجوال، فيصح. ومن طلائف الشيخ الغديان، أنا كنت في درسه، فجت المسألة هذه، وأنه لا يصح البيع إلا بشرط القدرة على التسليم. فقال واحد، يعني احنا بعض الطلاب يطلع مسألة على أساس يعني جديد، والشيخ فيه مزحون، قال يا شيخ إلا ممن يعني ممن يتمكن أخذهم واسترجاعهم من غاصبه وتخليصهم من الغاصب. الشيخ نظر، قال وش أنت؟ قال ويدي يسأل فيه، قال يعني ما يحتاج، أي مشاكل أنت ولا؟ يروح للشرطة ويطلع من الجوال. طبعا هذا إذا كان في شرطة بيطلعوا الجوال، ولكن الفقهاء يتكلمون إذا ما تمكنت من استرجاع الجوال، هم يتكلمون في هذه الصورة. ولا لو أني سأذهب إلى الشرطة ويسترجعوا الجوال مباشرة، يا سلام انتهينا من المشاكل. لكن ما نحتاج لمثل هذا صاحب العضلات والقوة إلا إذا ما تمكننا من يعني من الجهات التي تسترجع الحق، ودول العالم مختلفة والأمن يختلف من دولة إلى دولة. طيب قال وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، لابد أن يكون المبيع معلوما، إما برؤية قال هذا الجوال أو هذه السيارة، أو صفة تكفي في السلم. سيأتي إن شاء الله السلم، وأن الصفة لابد أن تكون منضبطة، هناك أشياء ممكن تضبط بالصفة، كسيارة جديدة تشتريها، حينما تشتري سيارة من المعرض جديدة يقول لك والله اشتريت السيارة هذه كذا وكذا نوع معين، ورأيت نموذج منها في المعرض واشتريت، هل أنت اشتريت السيارة التي في المعرض ها أو سيارة مثلها بنفس الصفة؟ إذن هذا عن طريق الرؤية ولا عن طريق الصفة؟ عن طريق الوصف أو رؤية النظير، مثل النموذج اللي يقول لك والله هذا النموذج، مثل كل السيارات زي هذا. والرؤية أيضا رؤية له أو لبعضه، أحيانا تشتري لك 100 سيارة طلعوا لك سيارة واحدة قالوا كل السيارة زي هذه وناظرتها، لأنك يعني شغل شركات خلاص يكفي، ما يلزم أن تنظر إلى جميع السيارات. قالوا بقية السيارات موجودة في المعرض بعيد على بعد 20 كيلو، لكن كلها مثل هذا خلاص الحمد لله. برؤية أو صفة تكفي في السلم، وأيضا رؤية تكون رؤية فعلا يتبين بها المبيع. أما لو كانت السيارة بعيدة قال شفت السيارة ذيك بعتك السيارة، أنت رأيت لها رأيت السيارة بعيد، لكن الرؤية هذه ما تكفي في معرفة المبيع. قال وكون ثمن معلوما، لابد أن يقول بقيمة كذا وكذا. أما يقول بعتك كم، ما نختلف إن شاء الله، هذا أول الاختلاف، لابد أن يحدد. ومن أمثلة العوام يقولون عد الدراهم أدوم للمحبة، إذا واحد تعاملت معه وعد فلوسك إذا أعطيته أو عديت ترى أدوم للمحبة. ونعرف وقائع، واحد يقول والله سلفت شخص وأعطاني السلف، يوم رحت البيت عديتها ناقصة، شفت كيف؟ فوقع في نفسه خدعني، ليش ما عديتها عنده؟ طلعها وعدها. لا تقول ولا إن شاء الله اللي بيننا، ترى العواطف والأشياء هذه خلها يعني إحنا أمام معاملة قضاء دين، وحتى لا تسيء الظن به، يمكننا والله غلط فعلا ونقص ما انتبه لهذا، فأنت دائما عد، لا تستحي. البيع والشراء ما في حياة، البائع ما يستحي منك، ليش أنت تستحي؟ عد، هذا حقك أنت، ما أخذت منه صدقة ولا أخذت منه إعانة. وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر. كيف؟ قال اشتريت منك السيارة بكم؟ قال دخلها الحراج، يحرج عليها في من يزيد، يسمون الناس 5، 10، 15، 20. قال أبد، إذا وقف السعر أنا أخذها، وقف على 50 قال خلاص لزمتك السيارة، أنت اشتريتها بما ينقطع به السعر. لا، ما يصح. لماذا؟ لأن السعر قد ينقطع إلى مبلغ زهيد، وقد ينقطع إلى مبلغ عالي، ويأتي وناس يتلاعبون أحيانا بالحراج بما يسمى النج، فيزيدونهم لا يريدون الشراء، يريدون فقط رفع سعر السلعة ويتواطؤون مع البائع أو صاحب السلعة. والشريعة ما تأتي إلا بأشياء منضبطة. كلام الفقهاء، وش الفائدة أن يقول بما ينقطع به السعر؟ خلاص يعني حدد مبلغ معين، أو أنت يا بائع دخلها السوق قبل ذلك وعرضها، وانقطع السعر بعد ذلك من يأتيك يقول والله أنا سيمت بكذا، تمام خلاص، أو أدخلناها الحراج في اليوم الفلاني وبلغت هذه القيمة، تبي تشتري بهذا؟ اتفق على مبلغ معين. قال وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، هذا ما يسمى تفريق الصفقة. يعني أنت معك كتاب ونفس الكتاب لزميلك، كتابان، فبعت الكتابين بمبلغ مثلا 10 دنانير والكتابان متساويان، بعت ما لك وما لغيرك، فهل يصح؟ قال وإن باع مشاعا بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا، صفقة واحدة، معاملة واحدة، عقد واحد، صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه، ولمشتري الخيار. باع الكتابين، كتابه وكتاب زميله، ب10 دنانير، يصح في كتابه بكم؟ بكم؟ 5 دنانير، ويبطل في كتاب زميله، لأنه لم يتوفر شرط تقدم معنا، وهو إيش؟ أن يكون البيع ممن؟ من المالك أو مأذون له. وما أذن له، ولمشتري الخيار، المشتري إذا علم له الخيار، لأنه أحيانا يشتري الشيء ويريده كاملا، كان يشتري قطعة أرض، قطعة أرض يملكها اثنان، فأحدهما باع، فلو أن الثاني لم يوافق وباعني أحدهما، ثم تبين أني سأخذ نصف الأرض، أنا لا أريد نصف الأرض، أنا أريد الأرض كاملة حتى أبني عليها بيتا يناسبني، النصف لا أريد النصف، فلمشتري الخيار. نقول أنت بالخيار، إما أن تأخذ النصف أو أن تفسخ البيع. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا إنه السميع العليم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. تقدم معنا أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، ولكنه يتعين في حالات، يتعين الجهاد في حالات. ايش معنى يتعين؟ متى؟ عينه ولي الأمر أو استنفره هجوم، يعني أن العدو حاصره أو حاصر البلد. تفضل. عقد الذمة يعقد لمن؟ لكل الكفار. هاي شيخ، لماذا عقد المجوس؟ صحيح، تعبير المؤلف، ايش عبارة المؤلف هنا؟ لمن له كتاب؟ ايوه، شبهة كتاب، شبهة كتاب. كالمجوس، لأن يعني قد يوجد من لهم شبهة كتاب غير المجوس. تفضل. قدم معنا في شروط البيع البيع يصح بصيغة، الصيغة تنقسم إلى قسمين. ها، صيغة إيش؟ نعم يا شيخ. أو معطاة، يعني صيغة قولية أو صيغة فعلية. طيب، الصيغة الفعلية سميناها المعطاة، صفة المعطاة إيش؟ إيه؟ وأخذ ما يريد. جيد، أحسنت. تفضل. لا إله إلا الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله بهدى. نستكمل درسنا في كتاب البيع. قال رحمه الله: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتصح سائر العقود. لا يصح البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. ذكر هنا قيودا للمسألة. أولا، أن لا يكون ثم حاجة، فإن احتاج إلى الوضوء والشرى الماء فلا حرج، أو احتاج إلى الدواء واشترى الدواء فلا حرج. اثنين، قال بيع ولا شراء، خرج به بقية العقود، ولهذا قال بعده: وتصح سائر العقود، فيصح عقد الإجارة وغيره. لماذا؟ تمسكا بالآية، لأن الله تبارك وتعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فنقف عند النص، ولأن غير البيع نادر، والنادر لا حكم له. ممن تلزمه الجمعة أيضا هذا قيد، علم منه أنها تصح ممن لا تلزمه، كنساء يبيعن ويشترين بعد نداء الجمعة، امرأة تبيع على امرأة يصح، لأن الجمعة لا تلزم النساء. أيضا قوله بعد ندائها الثاني، علم منه أنها تصح بعد النداء الأول. ثم قال رحمه الله: ولا بيع عصيلا وعنب لمتخذه خمرا. فلا يصح أن يبيع العصير أو العنب لمن يصنع الخمر به، ولا سلاح في فتنة، يعني ولا يصح بيع السلاح في الفتنة التي تحصل بين المسلمين. ومن باب أولى بيع السلاح على الخوارج والمفسدين، فلا يجوز البيع عليهم، لأنه سيؤدي إلى قتل أهل الإسلام. ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. ولا عبد مسلم، ولا ولا عبد مسلم، ولا عبد مسلم، بل يعني إذا كان عند المسلم عبد، سواء كان هذا العبد مسلما أو كافرا، فلا يصح بيعه لكافر. لماذا؟ لأنه إن كان مسلما فقد سلط وجعل للكافر سبيلا على أهل الإيمان، والله عز وجل قال: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن كان هذا العبد كافرا وبعته لكافر، هذا أحرى أن يبقى على ملة الكفر مراعاة لسيده الذي اشتراه وهو كافر. فإذا لا يباع عبد المسلم سواء كان مسلما أو كافرا لكافر، إلا في حال واحدة، وهي إذا كان يعتق عليه، كان تبيعه لوالده أو لولده فيصح، إنه بمجرد ما يشتريه يعتق هذا العبد. قال: وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه. اشترى سلعة بعشرة، فجاء من يقول له: أبيعك مثلها بتسعة. لا يجوز، لا يجوز. ومثله الشراء على شراء أخيه. أنا بعت السلعة بعشرة، فجاني من يقول: أنا أشتريها منك بأكثر من عشرة، باثني عشر. فلا يصح، كل هذا لا يصح. حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا من الظلم والتعدي. أما الزيادة في من يزيد، المساومة في الحراج، ما هي مشكلة، عشرة، عشرين، ثلاثين، هذا ليست من البيع على بيع أخيه. طيب، إذن قوله وسومه على سومه، مع أن الآن في الحراج يسومون، المراد سومه على سومه إذا ركن إليه. خلاص، اثنين يتفاوضون وحصل الاتفاق، سامها بعشرين وخلاص، حصل الرضا والقرائن تدل على هذا، ركن إليه. فيأتي من يفسد عليهما فنهي عن هذا، بحديث: لا يسوم المسلم على سوم أخيه. قال: فصل في الشروط في البيع. والشروط في البيع ضربان. إيش الفرق بين هذا الفصل والفصل الذي قبله؟ عندنا شروط البيع وعندنا الشروط في البيع. شروط البيع لابد أن تتوفر في كل عقد، أما الشروط في البيع هذه كل واحد، أنا اشتريت من السيارة بشرط أن يسلمني السيارة في المدينة الفلانية، ما في مشكلة. اشتريت منه المكيف بشرط أن يركب المكيف ويجعله في مكانه، يصعد بالمكيف إلى أعلى المنزل مع التمديد على حسب الاتفاق، تمام. هذه شروط في البيع اشترطها عليه. اشترط منه الحطب بشرط أن يوصله إلى المنزل، أما أن يشتريه ويرميه في الشارع ويلا روح، لا، في شرط. هذه الشروط في البيع. اشتريت الدار أيضا وشرط علي البائع، قال بشرط أن يسكن شهرين حتى أجد منزلا آخر. إذن نحن نتكلم عن الشروط في البيع، بيعتك بشرط كذا وكذا. طيب، الشروط في البيع ضربان، صحيح يعني معناه في فاسد، صح. والصحيح قال: كشرط رهن وضامن وتأجيل. بيعتك بشرط الرهن، بيعتك الجوال بشرط أنك ترها عندي كذا، حتى إذا ما سددت يباع الرهن ويسدد منه الدين، جائز. وضامن، بعتك بشرط أنك تأتي بمن يضمنك، كفيل، كفيل غانم نسميه في لهجتنا العامية، فيصح هذا. وتأجيل الثمن، بيعتك بشرط أن قيمة السلعة تسدد أقساط، وهذا موجود الآن. أنت لما تشتري السلعة بالأقساط هذا شرط، انشرط على البائع أن يكون السداد للدين أو لقيمة لثمن السلعة مؤجلا، يصح. قال: وشرط وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، تقدم الكلام على هذا. أو مشتري نفع بائع، اشترطت عليه أن أنتفع بجهده أي البائع، كيف؟ كحمل حطب أو تكسيره. وانتبه لي أو، يعني إما وإما، يشتري شرطا واحدا، اشترطت عليه أن يحمل الحطب أو اشترطت عليه أن يكسر الحطب. شرط عليه يكسر الحطب قطع صغيرة، على حسب شرطي يصح. قال: وإن جمع بين شرطين بطل. إن جمع بين شرطين بطل، للحديث المرفوع: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. علم منه أن الشرط الواحد يصح. الشرطان مثل أن يشترط عليه حمل الحطب وتكسيره. قال: اشترط عليك أنك تحمله أو توصله إلى المنزل مع تكسيره، فعلى المذهب لا يصح، إنما هو شرط واحد فقط، والمسألة فيها خلاف. قال وفاسد أي هناك شروط في البيع فاسدة. والفاسد ينقسم إلى قسمين، فاسد يبطل وفاسد لا يبطل. فاسد يبطل العقد كشرط عقد آخر من قرض وغيره، بعتك بشرط أن تقرضني، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، بعتك السيارة بشرط أن يرضى والدي، وارده مسافر، بعتك الجوال إن نزل المطر. تعليق البيع لا يصح، لا بد أن يكون البيع على جزما حاضرا ويبت في الأمر، أما التعليق فلا. هذا الشرط فاسد ويبطل العقد. اثنين، فاسد لا يبطله، يعني يصح العقد ويفسد الشرط، يلغى الشرط ولكن البيع صحيح، كشرط ألا خسارتها، اشتريت من السلعة ليبيعها أقمشة، قلت بشرط أني ما أخسر فيها، البيع يصح والشرط فاسد، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ليس في كتاب الله ليس في حكم الله تبارك وتعالى. أو متى نفقا وإلا رده، يعني يقول اشتريت منك السلعة بشرط أنها إذا نفقت مشت، يعني كما في الحديث المنفق سلعته بالحلف الباطل، منفق خلي السلعة تمشي بالحلف الباطل. فهذا لما اشترى قال اشتريت منك البضاعة بشرط أنها إذا مشت، بشرط اشتريتها منك بشرط أنها تمشي ويكون لها رواج في السوق تباع، طيب ما بيعت، أنا بعتك، بعت أنت ما بعت هي في ملكك، فيصح العقد ويفسد الشرط ونحو ذلك. كان يبيعه بشرط، يبيعه الدار بشرط أن لا يقف الدار وأن لا يهبها، أنت اشتري منه قل أبشر يصير خير إن شاء الله، أبشر يصير خير، خلاص كله بيصير خير، كله خير الذي سيحصل كله خير إن شاء الله، فتشتري ولك أن تقفها ولك أن تبيعها، إذا قال بعتك بشرط أنك ما تبيع، بعتك البيت بشرط أنك ما تبيع، ما تبيع. لكن هناك مسألة محل اجتهاد، وهي ما إذا باعه الأرض، أنا هذا بيتي وبجانبه أرض وبعده بيتي الثاني، تمام، الذي سيأتي سيكون بين بيتي، صح ولا لا؟ وبعت الأرض، قلت بشرط أنا ترى بعتك لأنك أنت اللي بتشتري وتسكن غيرك لا، بشرط بعتك بشرط أنك ما تبيع، لو بعت أنا أشتري منك مثلا أو نحو ذلك، أو بعتك المهم شرط فيه مصلحة لي، فهذا محل نظر ومحل اجتهاد لأن فيه مصلحة لي أنا، غيره ما أبيعه. قال وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، قال بعتك هذه السيارة بشرط أن تبرئني من كل عيب أجهله، قال ما أدري وش اللي في السيارة لكن بعتك بشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، لما اشترى السيارة تبين أن المكينة يعني مثل ما يقولون خبطت يسمون الناس أو الجير أو غيره، قال أنا ما كنت أدري مجهول، حتى ولو ما دام النعيب لا ينفعك شرط البراءة من كل عيب مجهول فلا تبرأ، وللحق في الخيار، خيار الفسخ. فصل في الخيار، أيضا هذا من محاسن الشريعة، الخيار جاءت به الشريعة وربما لا يوجد عند بعض الأنظمة الاقتصادية في العالم، أنك تشتري ولك حق الخيار في إبطال العقد بعد مدة، قد تشتري السلعة فجأة لكن تقول بشرط الخيار لثلاثة أيام، ثم تسأل ولك خلال الثلاثة أيام هذه شرعا ونظاما وقانونا أن تعيد السلعة، جميل هذا حتى لا يحصل الغبن والندم، فاحرص على هذا، بل لك الخيار وأنت في مكان التعاقد. نبدأ. قال والخيار سبعة أقسام، خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، هذا الأول خيار المجلس، تبايعتما بعت، بعتك شريت قبلت ودفعت المبلغ واستلمت الجوال، ما دمنا في المجلس في المحل مثلا الذي هو المجلس، فلكل منا الفسخ. ما لم يحصل التفرق بالأبدان بأن أخرج أنا من المحل مثلا. طيب وإذا كنا في الشارع في السوق العام الحراج بالتفرق بالأبدان بأن أذهب أنا إلى جهة وهو إلى جهة مثلا، إذا كنا في سفينة كبيرة يصعد هو أو أنا، المهم نتفرق عن المكان نفسه. كنا في بيت في غرف مختلفة في فندق، من غرفة إلى غرفة، من الصالة إلى مكان آخر، حصل التفرق بالأبدان لا باللسان، عرفا يرجع فيه إلى العرف، وليس له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني هذا حق له. قال الثاني: وخيار شرط، وهو أن يشترطه أحدهما مدة معلومة، وحرم ولم يصح البيع، وحرم حيلة ولم يصح البيع، وينتقل الملك فيهما لمشتري. طيب الثاني خيار الشرط، خيار الشرط أن أشتري منه الجوال بشرط أن يكون لي الخيار لمدة يوم 24 ساعة، ففي خلال هذه المدة لي أن أعيده، وهذا من أحسن ما يكون لمن يشتري. إذا أمكن أن يكون لك خيار اجعل لك الخيار، لأنك قد تذهب إلى المحل الثاني إلى مكان ثاني يراه أخوك يقول لا فيه سلعة أحسن منها، نوع أحسن منه، أرخص، فيكون لك الخيار. والمسلمون على شروطهم. قال: وحرم حيلة ولم يصح. قال: وفي نسخة زيادة تحت: ليربح في قرض، ليربح في قرض. قال: لا يكون حيلة ليربح في قرض، وإلا حرم ولم يصح العقد وصولته. أن يبيعه بيتا مثلا بمئة ألف ويشترط الخيار شهرا، ثم بعد الشهر يفسخان، فيعيد البائع الذي هو مقترض في الحقيقة ثمن المشتري وهو مقرض في الحقيقة، ويعيد المشتري البيت الذي كان سكنه مدة الخيار، ويكون حينئذ قرضا جر نفعا فيحرم. فهذا بيع في الصورة وقرض جر نفعا في الحقيقة، حقيقة أنه استدان منه، اقترض من 100 ألف وأعاد 100 ألف، لكن انتفع المقرض بأنه سكن البيت شهر، كأنه اشتراه صورة اشتراه وسكن فيه وانتفع، فاستفاد من 100 ألف التي هي القرض. والأصل أن كل قرض جر نفعا فهو محرم. قال رحمه الله: وينتقل الملك فيهما، يعني الملك مدة خيار المجلس وخيار الشرط، ملك السلعة للمشتري وملك الثمن للبائع، لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق المشتري. يعني نقول مدة العقد يحرم أن تتصرف في المبيع، مدة الخيار خلال 24 ساعة وهي مدة الخيار لا يجوز أن تتصرف في السلعة. من الذي لا يجوز له أن يتصرف؟ من ليس له الخيار، الذي اشترط الخيار البائع، قال بعتك الجوال بشرط أن لي الخيار لمدة يوم، يعني ما يدري يمكن صاحب المحل يعترض أو شيء أو نحو ذلك، تمام؟ فأنا اشتريت الجوال، حق الخيار الآن لي أو للبائع؟ لا، البائع اشترط الخيار، البائع قال لي بعتك الجوال، زميلي باعني الجوال بشرط أن له الخيار لمدة يوم، لأن قال يمكن الوالد ما يوافق، يمكن يزعل الوالد، تمام؟ فبعني جواله، الخيار للبائع، أنا المشتري معي الجوال، هل لي أن أبيع الجوال؟ أنا هو ملكي الآن، هل لي أن أتصرف وأبيعه؟ لا. طيب الخيار في الحالة هذه لشخص واحد، ما هو للطرفين، الذي هو البائع. البائع استلم الثمن 100 دينار، البائع الخيار له، هل له أن يتصرف في 100 دينار؟ له أن يتصرف، لأنه إذا تصرف فمعنى أنه يقول خلاص أنا أسقطت خياري وأتممت البيع تمام 100%، ما في أي تعلق الآن، يصح. هذه صورة انتهينا منها. صورة ثانية، اشتريت الجوال منه وكل منا شرط الخيار لمدة يوم، هل لأحد منا أن يتصرف في الثمن أو في السلعة؟ لا، إلا بإذن الآخر. طيب، قال لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق المشتري مطلقا. أما لو اشترى عبدا وشرط الخيار وأعتقه فيعتق، لأن الشريعة تتشوف العتق، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. تقدم المثال على هذا، إذا كان الخيار مثلا للمشتري كما مثلت أو للبائع وحده، فلمن له الخيار أن يتصرف ويسقط خياره. طيب، بعد ذلك نوع من أنواع الخيار، قال وخيار غامن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال. خيار غبن، الغبن أن يخدع في ثمن السلعة بزيادة أو نقص يخرج عن العادة، انتبه. أما المعتاد كأن تكون السلعة ب1000 دينار، فشخص يبيعها ب1000 وزيادة 5 دنانير، ما في مشكل، سهل هذا عند الناس، ما يأتي يقول والله أنا لي خيار الغبن وعيد السلعة، لا. لكن لو كانت ب1000 دينار وباعك ب1300 والناس يبيعون ب1000، غبن ولا ما هو غبن؟ غبنك هذا، فلك الحق في الفسخ. ومن صوره أن يكون هناك نجش، اشتريت السلعة وتبين، اشتريتها عن طريق الحراج وتبين أن بعض الذين يزايدون كان بينهم اتفاق مع البائع فكانوا يزيدون السلعة، أنا قلت 100 قال لهم 110 120 لين أوصلوها إلى 150 وهي الأصل أنها يعني 120، وتبين للتحايل، هذا فيه الحق في خيار الغبن فأعيد السلعة لا لاستعجال. جاء مباشرة كم هذه تفضلات، ثم بعدين أقول لك زاد علي. طيب لماذا لم تسأل؟ دخلت السوق، الشخص يأتي للسوق ويشتري السلعة مباشرة بكم هذا؟ قال والله القلم هذا 50 دينار، تفضل. طيب القلب ما شاء الله، هذا طيبة هذه غير محمودة، اسأل عن سعر السلعة في السوق أو اسأل من يعرف. إذا استعجل ولو تأنى لم يغبن لم يثبت له خيار الغبن. بعد ذلك نوع من أنواع الخيار، قال وخيار تدريس، تدريس أن يفعل في السلعة ما يظهرها خلاف ما هي عليه فيزيد الثمن ومحرم. مثاله قالوا خيار تدريس بما يزيد به الثمن، أما لو ما زاد الثمن ليس له خيار. إذن الذي يزيد الثمن كتصرية، جمع اللبن في ضرع البهيمة كالشاة ليظن من يشتريها أن هذه عادتها وأن لبنها كثير، وتسويد شعر جارية، الجارية كبيرة السن عجوز، فصبغوا شعرها عند البيع ليظهر أنها شابة، جلست عنده شهر وظهر الشيء، فهذا تدليس، فله خيار التدليس وله حق الفسخ. قال وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام. خيار الغبن لما غبنه زاد زيادة تخرج عن العادة، خيار العيب ظهر عيب، أو التدليس على التراخي بمعنى أنه تبين لي أنه دلس وأخفى عيب السلعة فزاد الثمن، أو غبن. فالخيار هل مباشر ومجرد ما أعرف قال أنت عرفت أني غبنتك وأن فيه غبن في السلعة أو في السعر، أنت عرفت متى؟ قال والله لي أسبوع. طيب ليش ما جيت من قبل أسبوع؟ أو ليش ما جيت أول ما عرفت؟ كونك ما أتيت معناه أنك راضي. نقول لا، هو على التراخي، ولو قيد بالتراخي المعتاد لأنه يمكن يأتي بعد سنة والله تبين أن في غبن. طيب أنت الآن السلعة عندك لمدة سنة وعرفت من سنة وعندك، لو قيد بالتراخي المعتاد. أما التصرية إذا تبين أنه جمع اللبن في ضرع البهيمة ثم تبين أنها غير ذات لبن كثير، فلي حق الخيار خلال 3 أيام فقط، انتهت، ليس لي حق الخيار. طيب، وهذا الخيار قال ما لا يوجد دليل الرضا. أما إذا وجد دليل الرضا، اشترى الجوال وتبين أنه غبنه، زاده زيادة تخرج عن العادة، ولكن استعمله ويراسل لمدة أسبوع أسبوعين ثلاثة، ثم قال والله راح المحل قال أنت غبنتني. طيب استعمالك يشدل عليه ورأيت زمالك والله اشترى الجوال ومبروك، ها، يدل على إيش؟ على الرضا، فيسقط حقك. ثم قال وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. أما لو عيب لا ينقص القيمة فليس لك الحق في الخيار. العيب الذي ينقص القيمة كأن يكون غير السيارة عطلان ينقص القيمة. العيب الذي لا ينقص مثلا الإشارة، هذه إشارة يمين أو إشارة داخلها يعني لمبات صغيرة، ها، لايت صغيرة، قيمتها كم؟ شيء مثل قيمة يمكن الماء هذا. قال والله تبين أنها عطلانة، أنا أطالب بخيار العيب. لا، ما يقبل منك الناس هذا. خيار العيب الذي ينقص القيمة نقص له أثر. قال فإذا علم العيب خير بين إمساك معارش أو رد وأخذ الثمن. قال والله المكينة عطلانة، خذ السيارة وأعد لي الثمن كاملا. قال وإن تلف مبيع أو اعتق ونحوه تعين عرش. تلف المبيع، السيارة احترقت أو اعتق العبد الذي فيه عيب، تعين العرش، خلاص السيارة احترقت، فليس لي إلا أن أخذ قيمة الفرق الذي هو العرش. فقلنا اشتريت السيارة ب20,000 تعيد لي 5,000 الفرق بسبب العيب. قال وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. قال أي إذا وجد المشتري عيبا في المبيع ثم حصل عنده عيب آخر فهو مخير بين أمرين، أن يأخذ أرش العيب الأول من البائع ويمسك المبيع، أو يرد المبيع الذي تبقى فيه ماليته بعد تعيبه ويدفع معه أرش العيب. يعني قال بعدد الظهنة بعد. على كل حال المسألة هذه، أنا اشتريت السيارة فيها عيب، المكينة خربانة، ثم حصل عيب ثاني فيها عندي أنا، حصل عيب ولدي ولا كذا ولا أحد صدم، أو أنا أرجعت سيارتي الأخرى وصدمتها، المهم حصل فيها عيب، فأريد الآن أرجعها. البائع يقول ما في مشكل، أنت أعد لي سيارتي معيبة، لكن أنت الآن حصل يعني عندك عيب آخر، فأقول له كم يكلف العيب هذا؟ يكلف 1,000 مثلا، خذ 1,000 وأعد لي القيمة الأصلية. تمام. قال وإن اختلف عند من أو عند من حدث أي العيب، فقول المشتري بيمينه. اختلف العيب، حصل عند من؟ حصل عيب في السيارة، والعيب يحتمل أن يكون عند البائع وعند المشتري، فقول من؟ قول المشتري بيمينه، يقول والله إني اشتريتها والعيب فيها، ما حصل عندي هذا العيب. إلا أن يدل أو تدل الحال على أن العيب عند البائع، كان يبيعه الرقيق وفيه إصبع زائدة، الأصل أنها موجودة خلقة. يقول بيع، لا هذا العيب حصل عنده ما حصل عندي، هم حقول الأصل أنك بعت وفي هذا العيب، لكنك أخفيت يده مثلا أو رجله. قال وخيار تخبير ثمن، أنا بعت السلعة وهذا يحصل يا إخوان ترى على مستوى كبير جدا. يقول شخص كنت جالس عند تجار الأقمشة، فأحد الموردين سيشتري منه أحد الموزعين ويشتري منه كم الرولات هذه أقمشة قيمة الجميع 1,000,000 متر، ها 1,000,000 متر. طيب قال أنا بشتريك وربحك في المتر ربع دينار، تمام خلاص ربح في المتر، يعني معناه بيقول لي كم اشترى الدينار، قال أنا اشتريت كم اشترى المتر، قال المتر طلع علي بدينارين. جميل، إذن يطلع علينا بكم؟ دينارين وربع، صح ولا لا؟ لأن ربح في كل متر ربع، انتهينا تم البيع. تبين لي بعد ذلك أنه كذب، ما اشترى المتر بدينارين، اشترى بكم؟ دينار ونصف، فزاد علي في كل متر نصف دينار. فلي الحق ولا لا؟ لي الحق، لأنه هذا اللي بتخبير الثمن أخبرني بغير الواقع بثمن أعلى، فلي الحق. وهذا موجود كثير عند من يتعاملون بالاستيراد، بالقطعة ويزيد بكم، دخلت عليك بكم، خلاص أزيدك في كل قطعة كذا ربع دينار دينار نحو ذلك. هذا هذه صورة المسألة وخيار تخبير ثمن. فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقوى شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتري الخيار. هذه كلها صور متنوعة لكن تدل على أنه خدعني وما أخبرني بالواقع. كيف؟ لما اشتريت منه قلت بكم طلع عليه؟ قال بدينارين. فعلا هو اشتراها بدينارين، لكن هو اشتراها بدينارين مؤجل، مؤجل. والأصل أن الإنسان إذا اشترى المؤجل بنفس القيمة ولا يزيدون عليه، الأصل قيمة الدينار ونص، لكن هو لأن اشترى مؤجل باعه بدينارين، هو أتى وباعني على أنه اشتراه حالا بدينارين، فزاد. لو عرفت قال والله ببيعك سيارتي كم قيمة السيارة، أو قلت له خلاص تبيعني سيارتك بزيدك فيها مثلا 1,000 دينار، خلاص كم اشتريت السيارة؟ قال اشتريتها مثلا 10,000 دينار، 10,000 دينار، خلاص خذ يعني معناه أنه بعطيه كم؟ 11,000 دينار. تبين أن الشراب 10,000 مقسطة، لكن هي بالكاش تباع بكم؟ 7,000. فإذا الأصل أني أنا أشتريها منه بكم؟ كم 7 وزيادة 1,000 كم؟ 8,000. فانتبهتم المسألة، هذا معنى أنه مؤجل. طبعا أنت إذا تأملت ودققت لو أنك أنت الذي حصل لك لعرفت صورة المسألة حقيقة لو وقعت لك. أو ممن لا تقبل شهادته له كولده، تبين أنه اشترى هذه السيارة من ولده أو من زوجته، من ولده، خلنا نقول من الولد. الأصل الإنسان إذا اشترى السيارة من ولده يدقق في السعر ولا يعطيه ويزيده؟ أنا قلت له بكم بزيدك ترى عليها 1,000 دينار، اشتريتها 10,000. طيب أنت 10,000 شريتها من ولدك، لو شريتها من غيره كم شريتها؟ 8,000، صح ولا لا؟ ليش ما أخبرتني في البداية أنك شريتها؟ لو قال لي شريتها من ولدي قلت لا والله الواحد يراعي ولده، أكيد أنك شريتها بسعر زائد عن غيرك. طيب أو بأكثر من ثمنه حيلة، الشيخ يقول لم يذكرها إلا الإقناع والأمرها بهذا الصيغ في المنتهى والغاية والفروع. على كل حال الشيخ ذكر حتى يعني طور فيها. على كل حال إذا كان هناك شيء من الحيلة وحصل فيها زيادة في القيمة وباعني بالقيمة مع ربح عليها وتبين خلاف الواقع فلي الحق في الفسخ. طيب قال وخيار الاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أي لكل منهما. إيش بعد قوله ولا بينة عندكم؟ ها؟ ولا بينة أو لهما؟ ضعوا تحتها خط لعلها ولا بينة لهما، أو كما ذكر بل الأصل ما ذكر الشيخ تحت ولا بينة لهما أو لهما بينة، يعني لكل منهما بينة وتساوت البينتان فتساقطتا. واضح؟ فيكون ما في المتن صحيح يعني من جهة المعنى، ولا بينة أو لهما بينة لكل منهما. لكن لو كان لأحدهما بينة والآخر لا بينة له فيؤخذ بكلام من له بينة. قال حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، يقول ما بعته بخمسين وإنما بعته بسبعين، ثم مشتري يقول ما اشتريته بسبعين وإنما اشتريته بخمسين. واضح؟ ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. كل واحد قال لا أنا ما أرضى بكلامه ولا أرضى بحلفه فيتفاسخان يحصل فسخ. وبعد تلف يتحالفان، تلفت السلعة لكن اختلف في القيمة، ويغرم مشتري قيمته. نقول قيمة الجوال اختلفتم في مبلغ البيع بكم بعته، هذا يقول بخمسين وهذا يقول بسبعين، وتلف الجوال الآن ننظر إلى قيمته كم يسوى وتدفع أيها المشتري قيمته. وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف. اشترى الجوال بعد ما اشترى ادعى أنه اشتراه بأقساط، فقال بايع لا أنا بعته كاش حال، فقول ناف الذي يقول لا هو قوله، أي القول قوله، لأن الأصل العدم. أو شرط، لو أن اشتريت منه ثم قلت يعني شخص اشترى من شخص سلعة وقال اشتريتها منه بشرط أن يوصلها إلى البلدة الفلانية إلى مكة، قال لا ما شرط عليه هذا أبدا، فقول ناف قول من ينفي الاشتراط، ولذلك لابد أن تثبت حقك، يكتب في الفاتورة بشرط كذا وكذا. فقول ناف أو عين مبيع اختلف في عين المبيع، هذا الجوال أو هذا الجوال، البائع يقول هذا المشتري يقول هذا، أو قدره جوال واحد أو جوالين، فقول بائع قول بائع لأنه هو الغارم، وهذه قاعدة القول قول الغارم، الذي سيخسر يرجع إليه لأنه هو الذي سيغرم. أما الذي يدعي هذا يدعي زيادة يقول جوالين، يمكن يقول ثلاثة أربعة، نقبل كلام إلى متى. قال ويثبت للخلف في الصفة وتغير صفة ما تقدمت رؤيته، للخلف في الصفة اشتريت السيارة بوصف كذا وكذا وكذا، ثمانية سلندل كون كذا مدير كذا، اختلفت الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته، رأيت الجوال ورأيت السيارة فلما جاء عند البيع تغيرت الصفة، أو الدابة فلما جاء عند البيع تغيرت صفة الدابة، الجوال تغيرت صفته لونه سعة الجوال، يعني فيه أشياء تختلف. فإذا اختلفت ما تقدمت رؤيته، أني أنا رأيته من قبل لكن اختلفت الرؤية لما استلمته، في الخيار بعد ذلك فصل في أحكام قبض المبيع ما بعده إن شاء الله يسير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.